قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم عبد الله ورسوله. أما بعد، فمن يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فقد غوى، ولا يضر إلا نفسه ولا يضر الله تبارك وتعالى شيئا. وبعد، أيضا فحديثنا الليلة عن قصة إسلام عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه. وإسلام عمرو كان في شهر صفر من العام الثامن من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأسلم بعد صلاة العصر مع خالد بن الوليد وعثمان بن طلحة رضي الله عنهما. وقصة إسلام عمرو بن العاص قصة عجيبة جدا، قصة عجيبة نعرف من خلالها أوصاف الناس وأحوال الناس وكيف أن الله عز وجل يفتح القلوب المقفلة المغلقة، يفتحها للهداية ويشرح الصدور للإسلام. قصة إسلام عمرو بن العاص رضي الله عنه حكاها هو بنفسه رضي الله عنه، رواها، وهي تمر عبر مراحل عبر المراحل. فسيدنا عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه قال: كنت للإسلام مجانبا معاندا، شهدت بدر ونجاني الله، وأحدا ونجاني الله، والخندق ونجاني الله. بيتكلم عن بدر وأحد والخندق. يقول: فقلت في نفسي، بيحكي عن خواطره، حديث النفس ده اللي بيدور جوه النفس ولا يعلم به احد من البشر. فيقول عمرو: بعد الخندق قلت في نفسي: والله ليظهرن محمد على قريش. كلامه ده من جوه، محدش سمعه ولا حد يعرفه، بس هو جوه نفسه قال: والله ليظهرن محمد على قريش. يقول: فلحقت بمالي الى الرهط. الرهط ده مكان خارج مكة، خد ماله وراح سكن في الرهط. يقول: واقللت من الناس، يعني من لقاء الناس. هنقف يعني هنا وقفة خلاص. يبقى هو بيتكلم بعد الخندق، وده العنوان الاولاني، عمرو بعد الخندق. بيحكي سيدنا عمرو رضي الله عنه، بيحكي بأول كلمة قالها وأول جملة وأول عبارة، قال: كنت للإسلام مجانبا معاندا. احنا ممكن نعدي الجملة دي غلط، ان الجملة دي تبين لك حاجات، تبين لك نفسيته وحالته وأوصافه وتفكيره وسلوكه. يقول كنت للإسلام مجانبا. يعني مجانبا يعني الإسلام في جنب وأنا في جنب. شوف الجنبين يلتقوا، شادي كفه في جنب هنا وجنب هنا، الجنبين دول يلتقوا يا جماعة أبدا. لو في نهر في جنب الناحية دي وجنب الناحية دي، لو واحد ما عبرش من هنا لهنا هيفضل ايه؟ ده في جنب وده في جنب. فبقول كنت للإسلام مجانبا، إسلام في جنب وأنا في جنب. ليه؟ جنبك ده ما يلتقيش مع جنبك ده أبدا، عمرهم ما يلحموا في بعض. فهو عمرو رضي الله عنه بيحكي عن الفترة السابقة لإسلامه، يقول كنت للإسلام مجانبا معاندا. كلمة معاند دي حط تحتيها ألف خط، لأن المعاند ده إنسان غير عادي. اسمع الجملة تاني، يقول كنت للإسلام مجانبا معاندا. المعاند ده إنسان غير عادي. أضرب لك مثال علشان المعنى يقرب من ذهنك. لو إن أنت عندك عيل معاند، عارف يعني معاند؟ يعني في حافة دماغه حاجة وإنت هتضربه عشان يغيرها، مش هيغيرها، تقول له ما تعملش هيعمل، وإنت نهيته وضربته وعاقبته وهيرجع يعمل تاني وهيتضرب ويتكسر ويتبهدل ويعاند. حسيت باللي أنا عايز أقوله؟ كلمة معاند يعني إيه؟ المعاند ده بيبقى متعمد، بيعمل حاجة معينة وهو متعمد، وبيعملها عن قناعة اللي قدامه غلط. أنت أبوه أنت أمه تنهاه ما تنهوش، هو في دماغه حاجة مقتنع بيها، اللي أنت بتقوله ده مش مقتنع بيك أبدا، وهتضربه عشان تقنعه وهو مش مقتنع، وهتحرمه وهتعاقبه وهو مش مقتنع باللي أنت عايز تقوله. أمال مقتنع باللي في دماغه هو، فرح جاي معاند وعامل تاني، هو مقتنع. فالمعاند ده إنسان مقتنع بحاجة ومتعمد يعملها وعنده استعداد يتحمل عشانها أي حاجة، والمعاند ما بيستسلمش. يقولك مثلا إيه قدام منه خصم معاند. يعني إيه خصم معاند؟ بياخد ضربات وبيعاند واقف، وممكن يحاول يسدد كده إيه ضربات. يلا ده عنيد، خصم عنيد، العنيد ده ما بيسلمش. فعمر بن العاص بيحكي عن نفسه بيقول كنت للإسلام مجانبا معاندا. يعني شخصية غير عادية في مواجهة بينه وبين الإسلام، هو في جنب والإسلام في جنب، ومش كده وبس، وعنيد معاند للإسلام، تيجي له الآيات ويعاند ما اقتنعش بيها. عموما عمرو بن العاص مش أول واحد كان معاند في قريش. ما الوليد بن المغيرة ما ربنا قال عنه إيه؟ كلا إنه كان لآياتنا عنيدة. دي آيات نزلت في الوليد بن المغيرة، اللي في أولها قول الله عز وجل فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا. تقولوا الآيات واضحة جدا، بينت عندي عنده ضد الآيات، ما يقتنع بها ولا يسلم لها ولا يستسلم أمامها، حجة وبرهان ونور ظاهر وقوي، بس هو عنيد ما يستسلم بسرعة ولا يسلم بسهولة ولا يقتنع، إنما عنده هو قناعات أخرى ذاتية ويتعمد المخالفة. فالوليد بن المغيرة كان عنيد زي ما ربنا قال كلا إنه كان لآياتنا عنيدة. وعمر بن العاص هو اللي قال عن نفسه كنت للإسلام مجانبا معاندا. وناس كتير كانوا بيعندوا الإسلام، والأمم السابقة كان فيها أهل العناد. الشخصية العنادية دي موجودة في قوم عاد، هم قوم نوح، ربنا قال عنهم وتلك عاد كفروا بآيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا كل جبار عنيد. يعني الشخصية العنادية دي موجودة من زمان في كل الأمم. فأنت عندك عيل عنادي، إذا أنت العيل ده مش فلتة، ده الشخصية العنادية موجودة، بس بتفرق في واحد مسلم عنيد وفي كافر عنيد. وفي طبعا الشكوى اللي يعني بنسمعها كتير، ان ممكن تبقى الزوجة اللي عنيدة، الزوجة عنيدة تلاقي زوجها يكسرها ويموتها، ما تعمليش كذا، وتعاند وتعمل عنيدة. ده الزوج ده ربنا يكون في عونه، يعني اللي عنده زوجة عنيدة ده حياته جحيم. عارف لو ما كانش هو عنيد، هو اللي هيسلم قدامها، هيسلم خلاص بقى. خدت بالك ان كان من اسبوعين كده واحدة اخت هي حاسة بحالتها، فبتقول انا زوجة عنيدة وانا الوضع ده يعني تعبني، انا متألمة بس مش قادرة بطل عناد. يا دي مصيبة، هي عنيدة وحاسة ان هي عنيدة وعارفة ان كده غلط ونفسها تبطل، مش قادرة تبطل عناد، كأن العناد ده طبع. عارف الشريك المخالف؟ كأن العناد ده طبيعة شخصية، يعملي كذا لا، طب شرق تعمل ايه غرب، لما يقول لها غرب تشرق، لان هي عنيدة. الشخصية دي صعبة جدا، لو عندك عيل عنيد ده امر صعب، لو عندك الزوجة عنيدة صعب، لو الزوج هو اللي عنيد ده الامر ان هو يعني خلاص هم يتأقلموا عليه وخلاص. يعني ليه بقول لك كده؟ الحاجات دي في الواقع، الشخصية العنادية دي موجودة، زي ما قلت لك مش بنجيب كلام من الخيال، لا، العيل العنادي موجود في بيوتنا، والزوجة العنادية موجودة في البيوت، والشخصية العنادية موجودة، كانت موجودة أيام النبي صلى الله عليه وسلم، موجودة في الأمم السابقة. زي ما قلت لك عاد ربنا قال عنهم وتلك عاد كفروا بآيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا كل جبار عنيد. بس العنيد ده ما بيكسبش، يعني زي ما ربنا قال، يعني بس الكلام عن الكفار، واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد. الجبار العنيد ده بيخيب، العنيد ده يخيب يعني. والعنيد الكافر العنيد ده يعني والعياذ بالله يبقى ده مصيره في النار. يعني المقصد سيدنا عمرو بن العاص قال ايه بقى؟ قال كنت للإسلام مجانبا معاند. انا لو فوتت الجملة ديت انت ما تحسش وكان بيعمل ايه، انما لما اوقفك عند كلمة معاند وشخصية العنيد تعرف يعني طباعه، احواله، اوصافه، سلوكه، نظرته، واضح. فبيحكي بيقول ان هو حضر غزوة بدر مع المشركين ونجا، الحمد لله ربنا لم يقتل، ما ماتش في غزوة بدر، وشاهد غزوة احد مع المشركين ربنا نجا ما ماتش لم يقتل، وشاهد الخندق مع المشركين وبرضه لم يقتل ما ماتش عاش. انما هو قدام منه بيانات، معلومات، احصائيات، عمال يشوف في غزوة بدر كان عدد المسلمين مثلا 300 وحاجة والمشركين يعني 1000 الا شوية وما حصلش انجاز. في غزوة احد برضو كان عدد المشركين كبير عن عدد المسلمين، كان عدد المسلمين في الاول 1000 رجع منهم 300 بحوالي 700 والتاني كانوا حوالي 3000، ما حصلش انجاز. في غزوة الخندق كانوا 10000 مشرك، قريش معاها 4000 وغطفان جاية ب6000 وما حصلش إنجاز ورجعوا مكة ما عملوش حاجة. فعمر بن العاص لما قعد يبص كده يقول ياه امال امتى هنعمل امتى هنعمل، وبيلاحظ ان عدد المسلمين بيزيد. فهو قال جوه نفسه بعد ما رجع من غزوة الخندق يقول فقلت في نفسي والله لا يظهرن محمد على قريش. كان بعد كل ده ما عرفناش نعمل معاه حاجة، امال امتى هنعمل، احنا عددنا هيقل هو عدده بيزيد، فقال خلاص هيغلب وحيظهر وحينتصر. بس لم يتكلم بهذه العبارة مع إنسان، خلاها جوه منه. وحديث النفس ده كلنا بيقول حديث النفس يعني، والحمد لله رحمة ربنا بالمسلمين أن ربنا تجاوز لهذه الأمة عن حديث النفس. النبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تكلم. حديث في صحيح مسلم إن الله تجاوز لأمتي، خد بالك الأمة دي بس، الأمم السابقة كان اللي بيحدث نفسه بمعصية يعاقب عليها، اللي كان بيحدث نفسه بمخالفة معصية إثم وزر كان يعاقب. إنما رحمة ربنا بأمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم إن ربنا تجاوز النبي قال لأمتي عما حدثت به أنفسها. كلمة تجاوز يدلك إن هو خطأ ويستحق العقاب، بس ربنا تجاوز لهذه الأمة عما حدثت به أنفسها، اللي جوه نفسك اللي انت عمال تفكر فيه يعني، ما لم تعمل أو تكلم. لو تترجم حديث النفس ده العمل تتعاقب على العمل مش على حديث النفس، أو تتكلم بيه تتعاقب على كلامك مش على حديث النفس. حديث النفس أنواع وأشكال كتيرة قوي يعني، أنت لو تقعد تفكر أنت بتفكر في إيه، بتقول لنفسك إيه جوه مع نفسك كده، تلاقي الأمور كتير. اللي بفكر في أمور الدنيا عايز أعمل كذا وعايز أشتري وعايز أوفر وعايز، وواحد بيكلم نفسه بالمعصية عايز أعمل كذا ونفسي أعمل كذا، حديث النفس ده كتير. وفي واحد بيفكر في حاجات تانية، أنا نفسي مثلا جاهد في سبيل الله، نفسي أنال الشهادة في سبيل الله. واحد تاني يقول أنا نفسي أسافر بلد أوروبي، والتاني يقول نفسي أسافر بلد عربي، واحد يقول نفسي أتجوز فلانة، والتاني يقول نفسي. حديث النفس ده أصناف وأشكال وأنواع. اللي يتعلق منه بالمعصية ما تتحسبش أنت عليه إلا لو ترجمته لعمل أو فعل. المقصد أن عمرو بن العاص قال إيه بقى في نفسه، يقول فقلت في نفسي والله لا يظهرن محمد على قريش. يقول عمرو فلحقت بمالي إلى الهدة، إلى الرهط. الرهط ده مكان. يقول وأقللت من الناس، خلاص خد ماله الجمال بتاعته، إن كان عنده بقر إن كان عنده عبيد إن كان عنده أموال، خد كل حاجة وطلع. يقول وأقللت من الناس يعني من لقائهم، عادش بيقابل حد إلا يعني قلة من الناس بيعدوا عليه يجيبوله الأكل يجيبوله الشرب مثلا، أو هو يروح يجيب ويتقابل مع ده. إيه الأحوال، إيه الأخبار، إيه الجديد، إيه التطورات، إيه اللي عندكم، يعرف الأخبار. وبعد ذلك لا يختلط بأحد من الناس. ده يبين لك نفسيته كانت عاملة ازاي، خلاص مش عايز يشوف حد ولا عايز يقابل حد ولا عايز يتكلم مع حد، حالة نفسية معينة يعني. وكل ده برضو لسه في عند ضد الإسلام، بس هو زعلان من قرايبه من بلدياته يعني، اللي ازايتهم ما عملناش إنجاز، مش عايز أشوفكم ولا اتكلم معاك ولا اختلط بيك ولا، راح طلع بره خالص. طيب الكلام ده غزوة الخندق كان سنة كام؟ سنة 5. يبقى هو طلع بره مكة سنة ايه؟ بقى سنة 6 اللي هي كان فيها صلح الحديبية. تكتب صلح الحديبية سنة 6. حصل صلح الحديبية وعمرو متغيب عن مكة. الصلح بقى وفايل ابن عمرو والمفاوضات وبنود الصلح عمرو ما شهدهاش، انما جيت الاخبار وجيت له هو بره. فبيحكي برضه فبيقول جوه نفسه ايه، فقلت في نفسي يقدم محمد وأصحاب مكة من قابل السنة الجاية، ما قال صلح الحديبية سنة 6، فقال حيجوا السنة الجاية ويدخل مكة من قابل هو وأصحابه. والله ما مكة بأرض لي ولا الطائف ولا أرض لي إلا أن أخرج. قال مكة ما عادش تنفع لي، هو قريب منها مش فيها، بس قال ولا حسكن فيها تاني، ما عادش تنفع. طب روح الطائف يا عمرو. قال ولا الطائف. يقول فأجمعت أن أخرج إلى النجاش، أروح الحبشة. عارفين كل ده ليه يا جماعة؟ عشان ما يشوفش النبي جوه مكة صلى الله عليه وسلم، ولا يشوف المسلمين جوه مكة، ولا حتى يسمع أخبارهم. ده هو عايش برا، عايش برا، لا يختلط بالناس ولا يقابل الناس، إنما حتى أخبار المسلمين مش عايز يسمعها. لسه ما جاتش السنة الجاية ولا المسلمين جمل العمرة، إنما هو في نفسه عمال يقول حييجوا السنة الجاية ويخشوا مكة، وأشوفهم أو أسمع أخبارهم جوه مكة ويحققوا أملهم ويجوا. مكة ما عادتش لي مكان، ولا الطائف. الطائف يعني بينها وبين مكة مثلا حوالي 90 كيلو أو مثلا مسافة زي كده. هل ولا الطائف؟ يا شفت شخصية عمرو، تفكيره موقفه من الإسلام والمسلمين صعب جدا، صعب. دي الشخصية العنادية اللي قلت لك عليها من شوية. حتى ان المسلمين يخشوا يعملوا عمرة هيزعلوا، هيزعل جدا، ولا حتى عايز يسمع الأخبار. دي صفات احنا بنحكي عن عمرو قبل ما يخش في الإسلام. دي صفات المشركين ودي صفات المنافقين يا جماعة، حتى الموجودين في كل زمان، زي ما ربنا قال عن المنافقين: إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها. لو في حسنة، في أمر حسن المسلمين حصلوا عليه بفضل الله عز وجل، المنافق يزعل ويحزن ويتألم. ما يفرح إمتى منافق؟ طول ما المسلمين بيعانوا وبيتحرموا وبيتألموا، وكان المنافق مبسوط وفرحان، كذلك المشرك. أما أن المسلم ينال، يحقق أمنية كان بيتمناها أو رغبة كان يتمناها، فهذا يحزن المنافق وهذا يحزن الكافر أيضا. عرفت أوصاف الناس، طبائع الناس، الأحوال، النفسيات. فسيدنا عمرو بيحكي عن الموقف بعد صلح الحديبية. قال ان انا لما قريش عمل صلح مع محمد ورجع محمد ورجعت قريش، وقلت يدخلن محمد واصحابه قابلا مكة، والله ما مكة لي بدار مقام ولا الطائف، والله لا اخرجن الى النجاش، انا اروح الحبشة واسيب الدنيا كلها مش عايز اسمع الاخبار. طيب وبعدين؟ يقول فدخلت في مكة. انا ما كتبتش مكة. دخل عمرو بن العاص في مكة، يقول فدخلت مكة وجمعت رجالا كانوا يرون رأيي. دخل مكة وجمع رجالة كده كان هم شايفين زي ما هو شايف، يعني موقفهم زي موقفه من العند، واخدين موقف ضد الإسلام وضد المسلمين وعداوة للإسلام والمسلمين. فجمعهم عمرو بن العاص، كانوا يرون رأيه ويأتمرون بأوامره. يقول فقلت لهم كيف أنا فيكم؟ إيه رأيكم فيا؟ بتقول علي إيه؟ قالوا أنت ذو رأينا، أنت صاحب الرأي فينا، أنت صاحب المخ والذكاء والرأي والقرار، أنت ذو رأينا في يمن نفسه وبركة أمره. الأوامر تحتك بركة وانت ميمون جوه نفسك، يعني شفنا منك كذا وكذا. قال والله اني رأيت امر محمد يعلو علوا منكرا. عمال في التصاعد، في التصاعد، في التصاعد. لو ما انا شايف انه عمال يعلى، يعني عمال بيجيب البيانات بقى، احنا كان عددنا كذا وهو كان عدده كذا وما غلبناهوش، وبعدين احنا عددنا زاد اكتر واكتر وزاد اقل وما غلبناهوش، وبعدين زدنا اكتر وما غلبناهوش، وبعدين عملنا معه صلح، واحنا يبقى المرحلة الجاية هيغلبنا. فعمال يقول لهم يعني اني قد رأيت امر محمدا يعلو علوا منكرا وليظهرن على قريش وهيغلبهم. طب بعدين قال لهم وقد اجمعت الخروج الى النجاشي، انا رايح عند النجاشي، ايه رايكم؟ فلو ظهر محمد على قريش كنا عند النجاشي، ولان نكون تحت يد النجاشي احب من ان نكون تحت يد محمد صلى الله عليه وسلم. طبعا هو بدا تفكيره، وهم طبعا ايه بيسمعوا، واضح ان هم طبعا مسلمين له تماما، يعني متأثرين بيه جدا، بيقبلوا منه كل حاجة، يقول لهم انا شايف كذا صح، انا هطلع عند الجيش صح. وبعدين قال لهم الاحتمال الثاني، وقال لهم ولو ظهرت قريش على محمد فنحن من قد عرفوا، احنا عارفيننا هنرجع نبقى معاهم في الانتصار ويرحبوا بينا، وهم عارفيننا. قالوا نعم الرأي، هو ده معاك. هنا برضو هنقف وقفة كده، يعني عمرو بن العاص زي ما قلت لك مش عايز يسمع اي اخبار، المسلمين هيخشوا بقى عمرة القضية سنة سبع مش عايز يسمع، فهيسافر عند النجاشي. طب النجاشي مسلم، النجاشي مسلم، بس حاجة من اتنين، يا اما عمرو كان عارف وقال زي بعضه بس نكون عنده احسن ما نكون عند محمد يغلبنا، او انه ما يعرفش. خالد بن الوليد وقلنا قصة اسلامه الاسبوع اللي فات، كان عارف المعلومة دي، وفي يوم من الايام في نفس التوقيت قال انا اروح عند النجاشي او اروح عند هرقل. لما فكر في النجاشي انه يروح عنده فقال النجاشي اسلم، واصحاب محمد صلى الله عليه وسلم عنده امنون، مش عايز يسمع سيرة الاسلام والمسلمين كده، فقال لما اروح عند النجاشي ما هو اسلم وعنده صحابة مسلمين هناك، فقال طب اروح عند هرقل فادخل في يهودية او في نصرانية بمن معي واخد اهلي وروح كده. فارجع قال اخش في يهودية ونصرانية واسيب ديني، وقعد يفكر خالد بن الوليد لحد ما النبي دخل المكة في عمرة القضية، كان هو طلع بره، لما عرفنا انهم جايين طلع بره مكة، وحكينا قصة اسلامه في الاسبوع الماضي. عمرو بن العاص يا اما يعرف ان النجاشي مسلم بس فضل ان يروح يقعد عنده عشان ما يسمعش ان النبي دخل مكة والصحابة، او انه مش عارف، فقال لما اروح عند النجاشي احسن، خليني تحت حكمه وتحت سلطانه وتحت نفوذه احسن ما اكون تحت حكم محمد سلطان محمد ونفوذ محمد. طب ليه يا عمرو بن العاص؟ محمد عربي وانت عربي، ومحمد قرشي وانت قرشي، ومحمد مكي وانت مكي، ما لما يخش وتبقى تحت سلطانه احسن لك، لما تروح عند يعني النجاشي بعيد وغريب غريب عنك. بس الناس يا جماعة طباعها مختلف. اللي بقول لك كده برضو هقول لك قصة دلوقتي ان شاء الله، عشان بقول لك ان طباع الناس مختلف. عمرو قال ايه؟ هروح عند النجاشي هبقى تحت سلطانه، برضو محكوم هناك، محكوم وهو اللي سلطانه نافذ عليا واحكامه احسن ما يخش محمد مكة وابقى محكوم بيه تحت سلطانه وتحت نفوذه. طب ليه عمرو؟ هي طبيعته كده، يبقى تحت حكم الاجنبي احسن ما يبقى تحت حكم ايه بلدياته. فهمت؟ اقول تاني خلاص وصل المعنى. يعني في واحد ده يقول لك لا بلدياتي احسن، بلدياتي احسن. راجل في زمن مسيلمة الكذاب، مسيلمة طبعا ادعى النبوة والنبي عايش، عليه الصلاة والسلام، يعني ادعى النبوة والنبي عايش، وادعى ان هو بقى شريك في النبوة، الوحي بينزل عليه، وكان بيقول للناس كلام عجيب قوي. مسلمة بن حيوي الكذاب كان يقول لهم القرآن بتاعه قرآن عجيب قوي، يقول لهم مثلا يا ضفدع يا ضفدعين نقي كما تنقين، جسمك في الماء وذنبك في الطين، لا الماء تكدرين ولا مش عارف ايه تشربين، ده القرآن بتاع مسلم، حاجات زي كده يعني. ويقول لهم ايه والليل الدامس والثعلب الهامس كلام كده، الفيل وما أدراك ما الفيل له زلوم طويل، والثاردات تردى والطاحنات طحنة، والعيش يعني، ما كل حاجة بيجيب عليها ايه قرآن بتاعه يعني. فواحد راح له في يوم من الأيام قال له ماذا يأتيك؟ اللي بيجي لك ده بيجي لك، قال يأتيني رجس، اللي هو صريح كده، قال يأتيك في نور أم في ظلمة؟ الوحي اللي بينزل عليك ده بيجي لك في النور، تحس بنور كده والله، قال يأتيني في ظلمة، قال أشهد أنك كذاب، ولكن كذاب ربيعة أحب إلينا من صادق مضر، يقصد النبي محمد صلى الله عليه وسلم، بقول أشهد أنك كذاب، عارف، ولكن كذاب ربيعة أحب إلينا من صادق مضر، الكذاب بتاعنا أحسن من الصادق بتاع قريش. يا إيه رأيك في النوعيات دي؟ أواحد يحب بلدياته قوي حتى لو كان كذاب وفشار وكل حاجة يعني، وواحد تاني يحب الأجنبي، في نفسيات كده. أحوال الناس يا جماعة سبحان الله منوع، الأفهام مختلفة والألوان مختلفة، وسبحان الهادي يعني. نرجع لعمرو بن العاص، فكر قال إيه، أروح عند النجاشي أبقى تحت سلطانه هناك تحت إيده أحسن ما أكون تحت إيد محمد، ده الكلام ده لو غلب محمد يعني، لو غلب قريش، ولو ظهرت قريش فنحن من قد عرفوا، هم احنا هم عارفيننا، نرجع بقى ونفرح بالانتصار ونشارك بقى وخلاص. اتفقوا ان هم هيروح عند النجاشي وقالوا حاضر، والجماعه بتوعه دول زي ما قلت لك متبرمجين، يقول لهم يمين حاضر، شمال حاضر، انا شايف كذا صح، طب نروح عند النجاشي، طب هقول له حاجه، طيب طب نروح الطائف، طب نروح، لا لا حاضر عندي. فقال لهم طيب اجمعوا لي هدايا، نجمع هدايا. وبيحكي ان النجاشي كانت احب الهدايا اليه الادم، الجلد الجلود، فقعدوا يجمعوا هدايا وراح، راح عند النجاشي. لما راح عند النجاشي ربنا قدر قبل ما يخشوا على النجاشي الاصل بتاعه، شايفين عمرو بن اميه الضمري طالع من عند النجاشي، كان النبي بعته صلى الله عليه وسلم علشان يتزوج من أم حبيبة بنت أبي سفيان، ها، وكمان علشان يقول لجعفر ولا معه إيه تعالوا ارجعوا. فدخل عمرو بن أمية الضمري وقضى المهمة بتاعته، وهو طالع شافوا عمرو بن العاص، ده عمرو وده عمرو، عمرو بن أمية الضمري طالع وعمرو العاص والرجالة بتوعه شايفين المنظر، فقال لهم هذا من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فلو أني دخلت على النجاشي واستأذنته في قتله رأت قريش أن قد أخذنا لها بثقف ففرحوا بذلك، لو أتنا ده الخبر رسل قريش حيقولوا أن احنا أخذنا بجزء من طرم ويفرحوا. طب أنت عمرو عايز تفرح قريش ليه؟ يعني أنت هتقتل الواحد وانت غلبت محمد صلى الله عليه وسلم، وايه الفرحة دي؟ بس هي فرحة وخلاص تريحهم يعني، تدفع معنوياتهم زي ما بعض اللعيبة كده بتوع مصر خدوا كاس الامم ولا كاس نفرح المصريين، ويا كاس الامم ده هيدخلكم الجنة، كاس الامم الافريقية لا هيدخل الجنة، ولا هيخلي كلمة الله هي العليا، ولا هيرفع راية الاسلام ولا المسلمين، ده تنافس في أمور الدنيا، مركز دنيوي، مكسب دنيوي، اتحقق وخلاص. انما اللعيبه يقول لك ايه عشان ايه؟ عشان نفرح المصريين. عارفين طبعا المصريين مقهورين والناس في حزن وغم وهم ونكد، فايه اي فرحه وخلاص تفرح الناس، والناس هيفرحوا شويه وبعدين هينسوا ويرجعوا تاني. ازازه الزيت بقت بكام؟ ها والعيش بقى بكام؟ والحاجات دي برضو ايه؟ لا لا، نسال الله يعني ان يغنينا من فضله. والله يا جماعه العيش غلى والزيت غلى والفول غلى، كل دي حاجات دنيا يعني، بس المشكله ان احنا عايزين ناكل كتير ومش عايزين حرم من حاجه. اصحابك كانوا فخرة، احنا بناكل 3 مرات في اليوم، والصحابه كانوا بياكلوا 3، مش بياكلوا 3 مرات، بس احنا عايزين ناكل 3 مرات 3 طقات، وكل طقه لازم تبقى ايه؟ تاكل لك رغيفين 3، وتاكل الفول ولازم ايه؟ تغرقه زيت، ولو من غير زيت تاكل ولا ما تاكلش. عايز انت تاكل جبنه قريش وتحط عليها زيت، يا اخي ما كفايه الجبنه القريش لازم زيت. صحيح، بس احنا يعني اصل الامور دي لا تعنينا كتير يعني. الزيت غلى والفول غلى والعيش غلى ولا حاجه. ناكل الفول من غير زيت كتير، وناكل جبنه قريش من غير زيت، وناكل كذا من غير زيت، يعني الامر ده سهل جدا. بدل البطاطس اللي هي كل مسلوقه مثلا. انا بتكلم في الدين والله. الزهد علشان بس الموضوع ما يبقاش كبير، ان احنا محرومين وان احنا تعبانين واقل من كده نعيش. عليه الصلاه والسلام فعلا الناس كان لا يجمع بين ايدامين، ايدامين صنفين الاكل النبي ما كانش بيجمع بينهم عليه الصلاه والسلام. غموسين، احنا بنقعد نغمس من هنا ومن هنا ومن هنا ومن هنا وبناكل كتير قوي. فالموضوع ده يا جماعه ما يزعلناش، ما يزعلناش. اسعار غلت، نقصت الفول العيش الزيت. انا بس عايز اقول لك الناس، والا اللعيبه عايزين يفرحوا الناس ليه؟ عشان الناس في غم من الاسعار والحاجات دي. خلاص في اللي اشنع من الاسعار بقى، هو ده اللي يزعل، هو ده اللي يزعل بقى، ده اللي نزعل عليه بس الناس ما بيتكلموش فيه. المقصد عمرو بن العاص هو ده اللي دخلنا في الموضوع رضي الله عن عمرو. بس قبل ما يخش بالاسلام قال انا افرح قريش، استاذن النجاشي واقتل عمرو بن امية الضمري فقريش تفرح، ترى ان قد ايه اصبنا لها ثأرا، اخذنا لها بثأر. طيب خلاص قالوا موافقين. ياه طب قولوا لا، طب ده واحد ده راجل واحد يا. لا لا لا موافقين موافقين موافقين. فدخل على النجاشي يقول دخلت على النجاشي وسجدت له كما كنت اسود. دخل سجد زي ما كان متعود يعني. انتوا عارفين سيدنا جعفر رضي الله عنه لما دخل على النجاشي اول مره، اول مره رفض انه يسجد للنجاشي. وقبل جعفر ما يخش النجاشي كان في 2 من قريش بعتين له دخلوا النجاشي الاول وقالوا له لما هيخش مش هيسجد لك، مش هيسجد لك. ليه ومش هيقولوا هتشوف؟ لما دخل جعفر ما سجدش ولا الصحابه. فالنجاشي ساله ليه ما سجدتوش؟ كل اللي بيخش بيسجد لي. قالوا لا نسجد الا لله. فيش مجامله، فيش تنازل، فيش فصال، لا نسجد الا لله. الدين بتاعنا كده خلاص. عرف عمرو بن العاص لما دخل عند النجاشي برضه سجد له، مش هتفرق معاه يعني يسجد للنجاشي يسجد للصنم، الامور دي عادي. فسجد للنجاشي وبعد كده وزع. فالنجاشي بيسال له قال اهديت لي شيئا من بلدكم؟ قال نعم اهديت لك عدما كثيرا. جايب لك جلد اصناف واشكال وانواع، فوغله فاعجب بالهديه وفرق منها على البطارقه وامر بالبقيه فحفظت في يعني في مخزن وكتبت المخازن فيها جلد كذا كذا. يقول عمرو فرأيت طيب نفسه مبسوط ومرتاح، فقلت ايها الملك اني رايت رجلا خارجا من عندك هو رسول رجل عدو لنا. فالرجل طلع من عندك ده مرسال من عند رجل تاني عدو لنا، قتل أشرافنا وأترنا في أهلنا وعمل فينا وعمل فيها، فلو أذنت لي في قتله دون تلو دعت الأشرافنا وأهلنا وقرايبنا وعمل وعدو لينا، بعدما طبعا وزع الهدايا والتنت بصر هدايا. يقول فرفع يده فلطم أنفه لطة، النجاشي راح جاي ضرب، رفع يده راح جاي ضرب مناخيره الضربة فسالت الدماء، الدم نزل معنا. تعرفين الجماعة الصمرة لما يضربونه الضربونة صعبة جدا، النجاشي ضرب مناخيره كده جامد جدا مستفزع عن كلام عمرو، فمناخيره سيلت. دي رواية. في رواية تانية انه ضرب مناخير عمرو، عمرو بنفسه هو اللي ضرب والدم سال منه. اللي يظهر لي انه هو النجاشي ضرب نفسه والدم سال منه، فقعد عمرو يحاول يوقف الدم فابتلت ثياب عمرو بالدماء. يقول فلما رأى الدماء استحيا على جسمي كده، فقال لي أتعرف رسول من هذا؟ تعرف اللي انت بتكلم عن رسول مين؟ انه رسول رجل، رسول رب العالمين، ينزل عليه الوحي الناموس الذي كان ينزل على موسى وعيسى. قال له عيسى كمان، كانش يقول له الكلمة دي قبل كده، وعيسى، وقال له كذا وقعد يدعي للإسلام وقال له الدين بتاعه حيظهر وحيغلب وكذا وكذا. فقال عمرو أحقا أيها الملك؟ قال نعم. يقول عمرو فغير الله قلبي في تلك اللحظة، وقتي بس ربنا غير قلبي سبحان الله، في لحظة بارقة، لحظة بارقة وفاصلة وحاسمة اللحظة دي. يقول عمرو فقلت في نفسي الملك عرف أنه على الحق، والعجم والعرب ولم أعرفه أنا، ده أعجمي عرف وأهاجم بتجيله الأخبار أن الناس دخلوا في الإسلام كتير، الكل دول عارفين أنه على الحق وأنا عارف على الباطل. فقلت أيها الملك أتبايعني له على الإسلام دلوقتي؟ قال نعم. يقول فبايعته على الإسلام وقلت أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. سبحان الله العظيم. كان يخطر في بال عمرو أنه هيخش في الإسلام؟ ده هربان من الإسلام، مش من الإسلام، ده هربان أنه يشوف المسلمين حتى. وإحنا دلوقتي قدامه بيشهد الشهادتين، اللي هربان منهم، هربان منهم ومسافر بعيد منهم، سافر مطرح ما تسافر هتخش في الإسلام. ما يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. دخل عمرو في الإسلام وبايع. طب المستنين بره، فاكرين صحابه ما دخلوش، مستنين بره. يقول عمرو فخرجت، فلما نسيت أقول لك لما الدم هدومة تبل الدم، فالنجاشي أمر له بثياب بكسوة جديدة، كسوة حلوة كده ونظيفة وجديدة ولا بس خلص. يقول فلما خرجت على أصحابي ورأوا ما علي من الثياب ظنوا أن النجاشي قد رضي عني، ده مروقني وخلوه حيديني اللي أنا عايزه، هيسلمني الرجل أقتله ومديني كسوة يقول فكتمت عنهم خبر إسلامي. قالوا ما فعل بك الرجل؟ قال وعدني غدا يعني بكرة بعدين. وكتمت عنهم إسلامي وخرجت كأنما أنطلق لحاجة، ومشيت بسرعة كأني يعني في حاجة حاجبها للملك واللي هعملها، وما ادهمش فرصة كتير يتكلموا معه ويسألوا إيه اللي حصل جوه وإيه. خرج يقول فخرجت إلى الساحل فإذا السفينة قد شحنت هتنطلق خلاص جاهزة. يقول فركبت فيها ونزلت في الشعيبة، الشعيبة دي اللي هي مكان جدة دلوقتي، زمان أيام النبي كان اسمها الشعيبة، نزل الشعيبة رجع جدة. يقول واشتريت جملا في جدة في الشعيبة، اشترى جمل وذهب به إلى مر الظهران. حكيت لكم عن المكان ده قبل كده. راح على مر المكان اللي بيمر منه الظهور، طريق الجمال بقى اللي رايح المدينة لازم تعدي على المكان ده. راح مر الظهران وهيبتدي السكة رايح المدينة بقى، هو اللي رايح للنبي مش النبي اللي حجيله، هو اللي رايح للنبي صلى الله عليه وسلم. روح مطرح ما تروح وسافر وهاجر وحترجع تاني وهتروح المدينة. لا إله إلا الله، ربنا فتح القلوب، ربنا اللي يعلم من يستحق الهداية بيسر له الهداية. لو هرب منها هيخش في الله في الإسلام. راح مر الظهران وبعدين خد بقى السكة، وهو ماشي من مر الظهران نزل في مكان اسمه الهدة، مكان اسمه الهدة استراحة على الطريق يعني. في الهدة بيقول أنا شفت خيمة وفيها رجلين، رجل دخل وراجل حاطط رجليه برا الخيمة، فاقتربت منهم، هدول مكان استراحة في الخيمة. فبيقول قعدت أقرب من الرجلين اللي دخل جوه الخيمة ولسه هيخش، قعدت أقرب أقرب أقرب، فإذا الرجل الواقف بباب الخيمة هو خالد بن الوليد، قابل خالد بن الوليد فسلمت عليه، فخرج الثاني من الداخل طلع اللي جوه، فإذا هو عثمان ابن طلحة اللي أمام فتيح الكعبة. ودار بقى الحوار، خالد قال له ما شغبك اللي جيت انت غايب بقالك قد ايه سنه ورحت النجاشي، ايه اللي جابك في الحته دي؟ قال عمرو وما الذي اخرجكما؟ طب انتوا طالعين. عمرو كان حويج جدا زي ما قلت لك كده، من من من اذكياء العرب اللي بيضرب بيهم المثل في الذكاء وفضل عمرو العاص. فسال انتوا طالعين ليه؟ فخالد قال له لقد استبان الامر واستقام الميثم، خارج إلى محمد صلى الله عليه وسلم وتابعه على الإسلام. حتى متى؟ خلاص بتضحك جدا زي الشمس، لحد إمتى؟ ما نحن وهو إلا كضب في جحر يوشك أن يمسك رأسه بيده. قال له إحنا ومحمد زي ضب في الجحر بتاعه، الجحر بتاع الضب ضيق يا جماعة، يعني اللي يحط إيده كده اللي تعرفين الضب معرفش شطورة لأ، زي سحلية بس كبيرة، الضب سحلية بس كبيرة ناس بيكلوه في السعودية يعني. فلما يخش الجحر بتاعه اللي يمد ايده جوه الجحر يمسكه ما يعرفش يفضل. قال له احنا خلاص بقينا زي الضب يمسكنا يعني. وحتى متى؟ قال عمرو وهذا الذي اخرجه، وانا جاي عشان كده. فالتلاتة مشوا مع بعض رايحين المدينة، وصلوا المدينة لحد بير، بير الراجل بيملى ميه، صاحب البير عمال يملى بيبص كده لقى الثلاثه جايين، خالد بن الوليد وعمرو بن العاص وعثمان بن طلحه. قال يا رباح يا رباح يا رباح، الربح ده يا رباح، يقول عمرو. فتفاءلنا وفرحنا، كلمه دي كلمه يا رباح حلوه، الكلام الحلو. النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه الفأل الحسن، الحديث كده الكلمة الطيبة يسمعها، والنبي كان يحب يسمع وهو مسافر يا نجيح يا رشيد، النبي وهو مسافر يحب يسمع يا نجيح يا ناجح يا راشد يا ياسر، حاجات فيها الكلام اللي يتفائل به، وده النوع الوحيد من التفاؤل من النبي، بس كان يتفاعل بالكلمة الطيبة يسمعها. وفي الإسلام يا جماعة ما فيش تفاؤل تاني ولا في تشاؤم، لا نتفائل برقم معين ولا نتشائم من رقم معين ولا نتفائل بيوم ولا بشخص، خلاص ولا نتشائم كذلك حرام، والتشاؤم ده شرك والعياذ بالله. يقول وانطلق الرجل، والرجل جرع حتى ما استناش يرحب بينا، وقبل هو بيجري قال هذه مكة قد أعطت المقادة القيادة بتاعتها، يعني هذه مكة رمت لنا القيادات بتاعتها. يقول عمرو فظننت أن الرجل قد أسرع ليخبر بقدومنا، وقد كان، وده اللي حصل فعلا. عمرو الذكي قال الرجل ده جرى علشان يقول جايين يخشوا بالإسلام، وده اللي حصل يعني. خلاص بيقول أنخنا بالحرة قبل ما يحصل المدينة بقى على طول بحاجة بسيطة، فأصلحنا من ثيابنا ولبسنا من صالح ثيابنا، ثم انطلقنا إلى المسجد بعد صلاة العصر. خلاص أقيمت صلاة العصر، أقيمت صلاة العصر، النبي صلى العصر ودخل، ودخل عمرو بن العاص وخالد بن الوليد وعثمان بن طلحة، وقلنا بقى النبي صلى الله عليه وسلم يعني ابتسم يعني ابتسامة يعني طويلة جدا، ما زال يبتسم حتى دخل. خالد رضي الله عنه أول واحد دخل، وبعدين جلس وبايع على الإسلام، وبعدين عثمان، وبعدين عمرو بن العاص جلس قدام النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فبسطت يدي لأبايعهم، فبسط يده يقول: ثم قبضت يدي، فقال النبي: ما لك يا عمرو؟ ايه يعني هيرجع؟ قال: قلت اريد ان اشترط يا رسول الله، ما هو اسلم، اريد ان اشترط يا رسول الله. قال: فاشترط ماذا؟ قال: اشترط ان يغفر لي. هيرجع: بس رب تغفر لي كل اللي فات. قال: اما علمت يا عمرو ان الاسلام يجب ما قبله وان الهجره تجب ما قبلها؟ انت جاي مهاجر، الاسلام الاول لما يمسح اللي قبله، وكمان الهجره، انت جاي بحاجتين. يقول: فبسطت يدي فبايعته على الاسلام، فما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعدل بنا احدا بعد ذلك في امر نزل به. اي امر خطير ينزل بعد كده، عمرو وخالد، عمرو وخالد، عمرو وخالد. وده هنشوف غزوة مؤتة لسه إن شاء الله نتكلم عنها قريبا. يعني الهداية بعيدة عن حد. في عبارة ما قلناهاش، لما عمرو قال إن هيجي محمد من العام القابل ويخش وهو أصحابه، يقول عمرو: وكنت أرى لو أسلمت قريش كلها لم أسلم. وانا كنت بقول في نفسي: لو كل قريش اسلمت انا الوحيد مش هخش في الاسلام، انا بس مش هخش. من هناده السابق يعني، ومن موقفه مش مقتنع، هو مقتنع بحاجه معينه خلاص. يقول: كنت ارى ان لو اسلمت قريش كلها لم اسلم. بس انت اسلمت يا عمرو قبل قريش كلها. الهدايه من عند الله عز وجل، اللي ربنا رايد له الهداية بيسره للهداية، يسر له الأسباب، هيسافر الحبشة، هيسلم هناك، هيسلم بره، هيسلم جوه. عارف النجاشي لو ما كانتش الضربانة دي راح جاي ضرب نفسه الضربة الجامدة دي، ولا ضرب عمرو، عينكم كانش تأسس. سبحان الله، دي أخلاق ربنا جعلها في الحبشة بتنفع عينا في الدعوة في المسلمين. ايه رأيكم في كلمة التالي؟ صح يا جماعة بقى، ده موضوع كبير كنت عايز نفسي أتكلم فيه مرة، إن كل واحد له طباع، له طباع. ربنا سبحانه وتعالى يحمد إن خلقه على هذه الطباع، هي المصلحة برضو إيه بعض البشر. إن يقول: الحمد لله عدد خلقه. كل مخلوق، كل مخلوق في صفات وأحواله الحمد لله إن ربنا خلقه كده. حتى الكافر في صفاته الحمد لله ان ربنا خلقه كده. فالحمد لله بعدد خلقه، بعدد خلقه، عدد ما خلق في السماء، وعدد ما خلق في الارض، وعدد ما بينهما، وعدد ما هو خلق. كنت عايز اقول لكم قصه معاويه بن حيده رضي الله عنه، قلتها الاسبوع اللي فات بس كانت بسرعه كده، بسرعه اقول معاويه بن حيده بيقول النبي صلى الله عليه وسلم ايه؟ بيقول له: يا رسول الله، والله ما أتيتك إلا بعد أن حلفت بعدد أناملي وطبق بين كفي ألا أتيك ولا أتي دينك، فقد أتيتك، فقد أتيتك وأتيت دينك امرأ لا أعقل إلا ما علمني الله، فعلمني الإسلام. قال له: أنا ما جيت لكش إلا لما حلفت عدد الأنامل وطبق إيدين الاثنين على بعض، عارفين الأنملة اللي هي إيه؟ العقلة. قال له: انا حلفت بعدد الانامل في ايديا الاثنين الا اتيك ولا اتي دينك. يقول: والله ما هروح له ولا هخش في الاسلام، والله ما هخش ولا اروح له ولا اخش في الاسلام، والله ما هروح له ولا اخش في الاسلام. قعد يحلف، دول اللي يعملوا كام؟ 30 حلف 30 مرة ما هيروح للنبي ولا يخش في الإسلام، يقول له وقد أتيتك وجيت. بعد ما حلفت 30 مرة جيت لك وجاي لدينك والإسلام، علمني الإسلام. احلف زي ما تحلف، لو ربنا رأيت لك الهداية هيجيبك. فتح القلوب الهادي سبحانه وتعالى، فتح القلوب. فما يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، اللي ربنا يعلم ويستحق الهداية يهدي من يشاء ويضل من يشاء سبحانه وتعالى. الهادي اسم من أسماء الله عز وجل، يهدي من يشاء. وانت وانا ما تستبعدش الهداية، ممكن واحد نشوفه في الشارع يقولك ده عمره ما هيورد على جنة، ده عمره ما هيتهنى ولا يورد على جنة. يا اخي ايش ادراك انت، ده ممكن يخش في الاسلام يعني في الهداية يعني يتهدى ويبقى من يعني اصحاب التقوى والورع والعلم ويحفظ ويبقى له شأنه مكان عند الله عز وجل. انت تشوف واحد تقول ده عمره ما هيتهدى، اوعى تقول الكلمة دي من لسانك، اوعى الكلمة دي تخرج منك، فلان ده عمره ما هيتهدى. لا، قول ان شاء الله يعني يتهدى بإذن الله، والهداية يسيرة على الله عز وجل. ونسأل الله أن يديم علينا وعليكم نعمة الهداية وأن يثبتنا عليها. اللهم أحينا مسلمين، اللهم أحينا مسلمين وتوفنا مؤمنين وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلي اللهم وسلم وبارك على محمد وآله.